أهلا وسهلا فيكم حبايب الحلوين، أكيد البريك عجبكم. تعالوا أنا وياكم مباشرة نبدأ الآن بالورقة النقاشية الثانية. الورقة النقاشية الثانية عنوانها تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين، مر معنا وحفظناه من قبل. سؤالنا تناولت عددا من المحاور لمتابعة المسيرة الديمقراطية وتطويرها وتعميقها الوصول إلى نهج الحكومات البرلمانية. متوقع أنه هذه المعلومة كل حدا منكم يميزها، لكن بالمقابل كيف نطور نظامنا الديمقراطي بتطبيق مبادئ راسخة، بتطبيق خطوات ومتطلبات؟ أنا ما بدي أضيعك، بدي أسهل عليك. تعالوا أنا وياك نروح على الشاشة الثانية نحفظ إشي وبنرجع. إذن لما نيجي أنا وياك للورقة النقاشية الثانية، الورقة النقاشية الثانية بتحكي كيف بنطور نظامنا الديمقراطي. بنطور نظامنا الديمقراطي لما بنطبق المبادئ اللي حكى عنها جلالة الملك، المبادئ الراسخة، يعني المبادئ الثابتة، المبادئ الراسخة للنهج الإصلاحي في الأردن. كم مبدأ عنا عشان نعمل نهج إصلاحي؟ أعطانا 6 مبادئ، هي 1، هي 2، هي 3 و4 و5 و6. تعالوا نبدأ فيهم واحدة واحدة وخليك مركز معي. الأولى مفتاحها التزام، والثانية مفتاحها حماية، والثالثة مفتاحها حماية. إذا عندنا التزام مع حماية مع حماية. لما بيكون عندك نقاط كثيرة دائما وأبدا أقسم لمجموعات، فأنا وياكو رح نحط المجموعة الأولى ونحط المجموعة الثانية. نبدأ بالمجموعة الأولى، التزام مع حماية مع حماية. لما طلب منا جلالة الملك الالتزام، الالتزام بإيه؟ بالتعددية السياسية. واضح سهل. إذن التزام بالتعددية السياسية. لما بدنا نحمي، بدنا نحمي حقوق مين وحقوق مين؟ طلب منا جلالة الملك أن نعمل على حماية حقوق المواطنين، ونعمل على حماية حقوق الأقليات، المسيحيين، الشراكس وغيره. إذن كل هدول يعتبروا أقليات. سهلين. التزام بالتعددية السياسية، حماية حقوق المواطنين، حماية حقوق الأقليات. بنتقل أنا وياكو على الرابعة والخامسة والسادسة. التزام، حماية، حماية. عنا توفير، وعنا تقوية، وعنا تطوير مبدأ. عنا زي ما حكينا توفير مع تقوية مع تطوير مبدأ. توفير ايش؟ لما أعطانا وطلب منا قال بده توفير، توفير فرص عادلة للتنافس السياسي، يعني بده يكون في عنا انتخابات نزيهة. إذن هي معنى كلمة فرص عادلة للتنافس السياسي. لما طلب منا تقوية، طلب منا تقوية مؤسسات المجتمع المدني. أكيد بتعرفوا مين هم مؤسسات المجتمع المدني: المدرسة، الجامعة، الكليات، كل هذه تعتبر المستشفيات. نعم، كل هذه تعتبر مؤسسات المجتمع المدني. نيجي للي بعده، تطوير مبدأ. إيش المبدأ اللي بده يطورنا يا جلالة الملك؟ تطوير مبدأ الفصل والتوازن. إذا بدنا نفصل وبدنا نوازن بين مين ومين؟ الفصل والتوازن بين، تنساهم مش مين، هم الفريقين، بين السلطات، عارفينهم السلطات الثلاث، تنفيذية تشريعية قضائية وآليات الرقابة. إذا بدنا نفصل بينهم، نفصل ونوازن بين السلطات وآليات الرقابة. إذا هدول المبادئ الراسخة الست اللي طلبهم منا جلالة الملك في الورقة النقاشية الثانية. حاول بدون الشاشة، حاول حرك مخك، اشتغل على دماغك إنه يحفظ. واثنين، حاول اكتب، اكتب، الكتابة كثير بتساعدك وانت بتحفظ فيهم. التزام التعددية السياسية، حماية حقوق المواطنين، حماية حقوق الأقليات، توفير فرص عادلة للتنافس السياسي، تقوية مؤسسات المجتمع المدني، تطوير مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة. إذا حفظت هدول، حفظت الورقة النقاشية الثانية كاملة. روح أنا وياك نرجع يا مولانا الشيخ. إذا حكينا مباشرة، إحنا بنحكي عن المبادئ الراسخة للنهج الإصلاحي في الأردن. إذا بنحكي عن مبادئ راسخة، شو هم المبادئ الراسخة؟ زي اسمك لازم تكون حافظهم، مش لازم تنسى منهم ولا واحدة. شو هم؟ وطبعا هدول من العناوين المهمة جدا جدا جدا جدا جدا اللي لازم تبصمهم زي اسمك. زي ما اتفقنا، التزام بالتعددية السياسية، صون يعني حماية، حماية مين؟ حقوق الأقليات، وحماية ايه؟ حقوق المواطنين. نيجي لرقم 4، تقوية، تقوية لمؤسسات المجتمع المدني، وتوفير فرص عادلة للتنافس السياسي، تطوير مبدأ. ايش المبدأ اللي بده يطوره؟ المبدأ الفصل والتوازن بين مين ومين؟ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة. إذا هدول هم المبادئ الراسخة اللي سعت الورقة النقاشية الثانية إلى تحقيقها. لما باجي أنا وياك لهذا العنوان، هذا العنوان رح أخليه لحبايبنا الطلاب المتميزين. طلاب المتميزين، تعالوا أنا وياكم نعرف فكرة، إيش الخطوات والمتطلبات اللي لازم نعملها عشان نوصل لحكومات برلمانية فاعلة. قال أول خطوة بتتعلق بالأحزاب، إذن هاي أول خطوة. وثاني خطوة بتتعلق بعمل الجهاز الحكومي، إذن هم خطوتين، بده يكون عندنا أحزاب وبده يكون عندنا تطوير لعمل الجهاز الحكومي. بروز الأحزاب بدها تكون وطنية فاعلة بتعبر عن مصالح المجتمعات ببرامج وطنية قابل للتطبيق. وأما تطوير عمل الجهاز الحكومي بده يكون على أساسين. مين هم الأساسين يا مولانا الشيخ؟ تنسليش إياهم. الأساس الأول اسمه المهنية، والأساس الثاني اسمه الحياد. إذا هدول الأساسين اللي بدنا نطور على أساسهم عمل الجهاز الحكومي، على أسس المهنية والحياد. هدول زي ما حكينا الخطوات والمتطلبات، رح نتركهم للطلاب المتميزين اللي عندهم قدرة على الحفظ. هيك أنا وياكو ختمنا الورقة النقاشية الثانية. أكيد لازم تاخد البريك تبعك المرتب، تروح تريح وترجع لي للورقة النقاشية الثالثة. نشوفكم على خير بعد دقائق معدودة إن شاء الله، والسلام عليكم.